ولله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب، ويكرر سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات بعد الفجر وبعد المغرب. هذا هو الدعاء الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول إنه أحرم من أبيار علي، ولما وصل إلى مكة ذهب ليتوضأ ولم يتأكد من نزول بول قبل أن يجلس على المحاض. يقول توضيت وضوءا كاملا علما بأني مريض بالسكر، ما حكم عمرتي؟ الذي يظهر إن شاء الله أن عمرتك صحيحة ولا شيء فيه، وعليك أن تبتعد عن الوساوس، لأن الذي يظهر أن عندك شيء من الوسواس، والوسواس منشأه هو الثقة بالشيطان والاعتماد عليه في كل ما يقول، وهذا اعتماد على عدو، والله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فلا يصلح من المسلم أن يثق بالشيطان أو أن يعتمد على وساوسه، وإنما عليه أن يتعامل معه على أنه عدو، فكل ما يقول لك الشيطان قل غير صحيح وامضي على ما أنت عليه، وأكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان. يقول هل هناك ركعتان في صلاة الليل تسمى بركعة الشفع قبل الوتر؟ نقول نعم، الأولى للإنسان أن يختم صلاة الليل بثلاث ركعات، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالكافرون، ويسلم منها إن شاء، وفي الركعة الأخيرة يقرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد. وإن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه، لأن الوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن لا يزيد على 11 ركعة. هذا يقول في صلاة الاستسقاء لبست حذائي العسكري ثم توضيت حيث أني لم ألبسه على طهارة، هل عملي هذا صحيح؟ نقول المسح على الخفين أو على الجوارب من شرطه أن يكون الإنسان لبسها بعد كمال الطهارة ولم يخلعها بعدما أحدث. إذا كنت لبست هذه الأشياء وأنت على كمال الطهارة وانتقض وضوءك وأنت لابسا لها ثم مسحت عليها عندما توضأت فعملك صحيح ووضوءك صحيح، أما إذا كنت لبستها وأنت على غير طهارة فلا يصح وضوءك حينئذ ولا صلاتك، لأن المسح لا يصح في هذه الحال. هذا يسأل عن صلاة القصر في السفر، هل يؤخر المغرب إلى العشاء أو العكس؟ لعله يقصد الجمع. القصر إنما يكون للمسافر، والإنسان يقصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، وأما الجمع فيكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. يعمل المسافر ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو جمع التأخير، فإذا كان وقت الأولى مسافر فإنه يؤخر نزوله إلى وقت الثانية، وإن كان وقت الأولى قد نزل في الطريق فإنه يقدم الثانية ليصليها مع الأولى جمع تقديم، فإن شاء أن يؤخر الظهر ليصليها مع العصر أو يقدم العصر ليصليها مع الظهر، وإن شاء أن يؤخر المغرب ليصليها مع العشاء أو يقدم العشاء ليصليها مع المغرب، فهو بالخيار يعمل ما هو الأرفق به والأصلح لحاله. اشترط ترك المنزل. نعم. يعني المسافر هذا يسأل يقول متى يترخص المسافر برخص السفر؟ نقول إذا بدأ السفر فعلا، إذا غادر مكان إقامته. فلو أن إنسانا أذن عليه الظهر وهو في بلده ثم سافر قبل الصلاة، هل يقصر ويجمع؟ نقول لا، هذا يصلي الظهر أربعا وليس له أن يؤخرها إلى العصر لأنها وجبت عليه وهو غير مسافر. العصر. ما تسمع الكلام، خليك مستمع. أما لو أن إنسانا سافر قبل أذان الظهر وخرج من البلد قبل أذان الظهر فإن هذا بالخيار، ما دام أنه خرج قبل أذان الظهر فهو سافر وله رخصة في جمع التقديم أو جمع التأخير. هذا يسأل عن صلاة الجمعة في الباخرة، هل لها خطبة أو أذان؟ صلاة الجمعة في الباخرة لا تصح وفاسدة ولا تجوز، لأن صلاة الجمعة يشترط لها الإقامة، والذين في الباخرة غير مقيمين وإنما يصلون ظهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم سافر مرارا ولم يصل الجمعة في سفره، وصادف يوم الجمعة يوم عرفة ولم يصل الجمعة بعرفة وإنما صلاها ظهرا. فمن شرط صحة صلاة الجمعة أن تكون في مكان إقامة واستيطان، والباخرة ليست محل إقامة واستيطان وإنما هي مركب غير مستقر. أما الأذان والإقامة فإنها فرض كفاية لكل صلاة جماعة. يقول هل للمعتكف أن يطوف بالبيت؟ نقول نعم، لأن المسجد إذا اعتكف في المسجد الحرام فإن له أن يطوف، أما إذا اعتكف في غيره من المساجد فليس له ذلك. لو أن اعتكف في مسجد في العزيزية فلا يقول أنا أريد أن أذهب لأطوف بالبيت، لأن هذا يقطع اعتكافه وإنما يبقى في مسجده. لكن لو أن إنسانا معتكفا في الدور الثاني أو في أي مكان من داخل الحرم فإنه ينزل ويطوف بالبيت لأنه لم يخرج من مكان اعتكافه، فالمسجد كله محل للاعتكاف. يقول ما حكم من صلى صلاة العشاء بعد طواف الوداع داخل الحرم؟ نقول عمله صحيح، بل إن الإنسان لو طاف طواف الوداع وخرج من الحرم ثم أذن فإنه يرجع ويصلي ولا يؤثر هذا على طواف الوداع. يقول إذا توفي إنسان في مكة أو في المدينة أو غيرها من البلاد غير بلده، هل الأفضل أن يدفن في المكان الذي توفي فيه أو ينقل إلى بلده؟ نقول بل يدفن في بلده، في البلد الذي توفي فيه ما دامت بلاد إسلام، وهو يدفن مع المسلمين، أما لو توفي في بلاد الكفار فإنه ينقل إلى بلاد المسلمين إذا لم يوجد مقابر للمسلمين. وما عليه بعض الناس من نقل الموتى إلى بلده هذا نوع من الإيذاء للأقارب ولغيرهم بهذا العمل، ولا مصلحة شرعية في هذه، بل إن الإنسان لو أوصى أن يدفن في بلده وتوفي في غير بلده فإن الوصية لا تنفذ ولا شيء في هذا. هذا يسأل سؤال حقيقة لا أدري، يقول كنت قبل 15 سنة مسافرا بسيارتي وزميلي مسافر بسيارتي، وكنا مسرعين في الطريق، وكان أمامنا رجل معه أطفاله، عند أحد المنعطفات وجدنا الرجل منقلب بسيارته، ولكن هل سرعتنا كانت السبب أم أن الرجل هو الذي كان السبب لا نعلم، وكذلك طول المدة زادتني حيرة ماذا أفعل. والله أنا كذلك لا أدري ماذا أفعل، لكن على كل حال لو أنكم رجعتوا إلى تقارير الشرطة وتقريرهم عن الحادث ربما يفيدونكم في هذا الموضوع، لأنه بدراسة الخبراء المختصين في مثل هذه الأمور قد يعرف بعض الأمور الظنية وليست القطعية. لكن على كل حال الإنسان ينبغي له دائما أن يحذر من السرعة، وكما تعلمون كثرة الحوادث التي تقع في هذا الزمن وذهاب الأرواح بسبب السرعة وتهور السائقين وعبث بعض المراهقين والإصابات التي تشاهد في المستشفيات والنزاعات التي تحصل في المحاكم ودوائر الشرطة، كلها تدل على عدم الوعي لفن القيادة والاستفادة من المراكب والعربات التي هيأها الله لنفع الناس، لكن الكثير من الناس في هذا الزمن استعملوها على أنها وسيلة لهو وعبث لا وسيلة نفع وخدمة للمصالح. هذا يقول ما حكم الشرع في أخذ قرض من مصرف لشراء منزل أو زواج ونحو ذلك؟ نقول إذا كان هذا القرض ليس عليه ربا كما يسمونه فوائد هذا القرض صحيح، بمعنى قرض حسن، أما إذا كان يترتب عليه ربا فالربا من كبائر الذنوب المحرمة والتي لا يجوز للإنسان بحال أن يتعامل به. يقول ما حكم تركيب منع الحمل وذلك لتنظيم الحمل؟ نقول إذا كانت المرأة تعاني من توالي الحمل وتتضرر، وضع مانع يمنع الحمل، فهذا لا بأس به إذا كانت المرأة لا تتضرر من هذا الأمر، لأن هذا ليس منعا للحمل بالكلية، وإنما هو تخفيف من معاناة المرأة لتوالي الحمل عليها، سواء كان دواء أو كان جهازا ونحو ذلك. يقول: إنسان تزوج مسيحية وجلست معه سنتين وهي مسيحية وأسلمت، فهل يجوز الزواج؟ نقول نعم، صحيح الزواج، لأن الله تعالى أباح لنا نكاح المحصنات من أهل الكتاب، وهن العفيفات من الذين أوتوا الكتاب، إذا كانت مسيحية أو يهودية ملتزمة بدينها. يقول: هل يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة للأخ والأخت والأب والأم؟ نقول: إخراج الزكاة للوالدين والأولاد لا يجوز، أما الإخوة والأعمام فلا بأس بذلك، فإن الإنسان يعطي زكاته لأخيه وأخته الذين ليسوا عنده ولا يعولهم لا بأس بهذا، أما إعطاء الزكاة لوالده أو والدته أو ولده ابنه أو بنته أو أولادهم فلا يجوز، فالأصول والفروع لا يعطون من الزكاة، وإنما تجب لهم النفقة. هذا يسأل يقول: إنسان بنى جدارا ووضع عليه سلك كهرباء، فسقط الجدار على المورث أو صعق أو الكهرباء بسبب رداءة هذا العمل ومات بسببه، فهل يحرم من الميراث؟ على قول بعض أهل العلم يحرم، وعلى القول الآخر أن هذا لم يوضع لأجله، وإنما وضع لأجل حماية الجدار، وكون الجدار انهار بعائق أو بسبب من الأسباب لا يترتب عليه حرمانه من الميراث، فعند بعض أهل العلم يمنع من الميراث، وعند الآخرين لا يمنع منه، والذي يظهر لي في مثل هذه الحال أنه لا يمنع من الميراث، إلا إذا كان هذا الرجل عادته أنه يجلس تحت هذا الجدار، أو عادته أنه يمر يده على الجدار ونحو ذلك يتفقد، فشبك الكهرب وضع سلك على شائك ونحو ذلك موصل بالكهرب، ففي هذه الحالة لا يعرف، لأنه يعلم أن هذا الإنسان سوف يمر بهذا المكان، أو أنه عادته يجلس تحت هذا الجدار. هذا يقول: أتيت إلى مكة بقصد العمل ونويت العمرة، ودخلت إلى مكة غير محرم، فلما انتهيت من العمل ذهبت إلى الميقات وأحرمت وأديت العمرة، مع العلم أنني صليت في الحرم قبل العمرة. نقول: إذا كنت رجعت إلى الميقات الذي مررت به وأحرمت منه فلا شيء عليك، أما إذا كنت أحرمت من دونه فإن عليك ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. هذا يقول: هل يجوز للعمرة أو هل للعمرة طواف وداع؟ نقول: الأولى أن يعمل الإنسان طواف وداع عندما يريد المغادرة من مكة، لكن إذا لم يطف للوداع وهو معتمر فقط فلا شيء عليه، أما الحاج فإنه يلزمه طواف الوداع، ومن تركه أثم عليه دم. مر بعدد من الأسئلة، وأيضا هذان السؤالان عن تكرار العمرة، أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يأتي بعمرة أخرى عن أمه أو أبيه أو خاله أو جدته أو زوجته أو قريبه أو نحو ذلك، ما حكم هذه العمرة؟ قلنا مرارا إن الأصل أن الإنسان لا يكررها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكرر العمرة، إذا أتى إلى مكة أدى العمرة واكتفى بها مرة، ويكثر من الطواف والدعاء والتعبد داخل الحرم. لكن لو عمل الإنسان هذا الشيء وذهب إلى التنعيم وأتى بالعمرة فما حكمها؟ نقول صحيحة، لكنها ليست فاضلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعائشة لما طلبت منه بعد انتهائها من الحج أن تأتي بعمرة، ثم لما ألحت عليه أذن لها، وأمر أخاه عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهم أن يذهب معها إلى التنعيم، فذهب محرما لها ولم يحرم بعمرة، وإنما جاء معها يمشي بدون إحرام، فدل هذا على جواز هذا العمل وعدم فضيلته. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.